الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الذي يتفكر الجاهل ويتعلم ويحذر من ذلك من هذه الأخطاء ولا يغتر بها ويكون في ذلك سبب ذلك لرجوع هؤلاء المخطئين إلى الصواب وحماية المجتمع من أخطاء هؤلاء وضلالاتهم. وقد مرت معنا مقولات لعدد من أهل العلم في هذا المعنى، ومما ينبه عليها هنا ويلتفت على بعض الناس أنه قد يقع الخلاف أحيانا في حكم بعض المسائل أو بعض الأشخاص أو بعض الجماعات، فيكون جماعة من أهل العلم على قول وينقل لبعض أهل العلم أو لأحدهم قولا آخر، فيظن بعض الناس أن هذه المسائل التي اختلف فيها هؤلاء أهل العلم يعني أن الأمر فيه فتحة وأن المسألة من المسائل الخلافية، ليس الأمر كذلك. ومما ينبغي أن نعلمه أولا أن الخلاف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خلاف صفات، وخلاف أفهام، وخلاف تنوع. أما خلاف الصفات فهو الخلاف الذي يخالف الدليل الشرعي، فمن وقع منه مثل هذا الخلاف فقوله مرتد عليه. هذا الذي يخالف الدليل الشرعي وخلافه خلاف صفاته احد رجلين: اما ان يكون قد اجتهد فيما كان له فيه مظنه للاجتهاد وهو اهل لذلك وهو بين الاجر والاجرين، كان يكون لم تبلغه الحجه ولم يبلغه هذا الدليل، وكان ائمه اهل السنه يضعون لأنفسهم هذا الاحتمال. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارموا بقولي عرض الحائط، يعني لا تأخذوا بقولي وإنما خذوا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الإمام أحمد يقول: لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا مالك ولا الأوزاعي، خذ من حيث أخذوا صيانة للناس من أن يأخذوا الأخطاء العلماء. فإذا خالف قول العالم كائنا من كان الدليل فإنه يؤخذ بالدليل. وثبت عن عبد الله بن عباس أنه حدث لمتعة الحج فقيل له: ولكن أبو بكر وعمر يقولان كذا، يريدون أن أبو بكر وعمر قد نهيا عن عمرة الحج، فقال رضي الله عنه وأرضاه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فقول لكم: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتقولون: قال أبو بكر وعمر، يريد بذلك إذا ثبت الدليل وجب التسليم له ولا يؤخذ بقول أحد. وفي سنن أبي داود من حديث معاذ من طريق يزيد بن عميرة حديث طويل موقوف عليه، قال معاذ: واحذر زلة العالم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان العالم. قال الرجل: وما أدراني أن الشيطان يقول الضلالة على لسان العالم؟ فقال: اجتنب من كلماته المشتهرات التي يقال لها ما هذه ما هذه. فأنت إذا تبين لك الدليل وجب عليك أن تأخذ بالدليل. وهذا العالم قد يعذر لأنه لم قد يكون لم يبلغه الدليل. قد يكون لم يبلغه الدليل. وما أكثر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة الذين لم تبلغهم بعض الأحاديث مما بلغتهم رجعوا إلى الحديث الذي ذكرهم في هذا الباب. وهذا كثير في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وبمن بعدهم. وقد يكون هذا المخالف معاند بلغه الدليل وعلمه فكابر وأعرض عنه، فهذا المأجور غير مأجور، مأجور غير مأجور، ولا يؤخذ بقوله ويؤخذ بما دل عليه الدليل في حال كثير من أهل الضلال الذين يأتيهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا يستجيبون، ثم لا يستجيبون، بخلاف أهل الحق وأهل الإنصاف أهل الدين الصادق فإنهم إذا بلغهم الدليل يمضونه ولو على أنفسهم. وقع أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يحدث بحديث ويؤتي بفتوى في بيوت مكة، فجاءه من حدثه بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنظر إليه بعض من في المجلس ينظر هل يتراجع الإمام الشافعي أم لا، فقال أتقول به يا إمام، يعني خلاص تتراجع تقول بهذا الحديث؟ قال أوجدت في وسطي زنارا أم وجدتني أدخل كنيسة أو وجدتني في بيعة من البيع تحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أقدره؟ تريد ذلك هل وجدتني يهودي أو وجدتني نصراني أو وجدتني من عبدك غير هذا الدين حتى يبلغني الحديث ولا أقدره؟ أنا مسلم، ما دام أن الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب علي أن آخذ به. هذا هو تسليم سلف الأمة وأئمتها لما ثبت في دين الله عز وجل والرجوع إليه. فالمعاند هو قوله هو مأجور غير مأجور. والنوع الثاني من الخلاف خلاف التنوع، بعض الأشياء ورد في الشرع لها أكثر من صورة مثل الأذان. الأذان ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأذان الذي نعرفه الله أكبر الله أكبر إلى أن ينتهي بلا إله إلا الله. وورد في الأذان صفة أخرى وهو الترجيع فيه، لأن يكرر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله مرتين، مرة يقولها في نفسه ومرة يجهر بها ويعلن بها. وهذه صفة من صفة الأذان ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قال بهذا أو قال بهذا فكله مقبول لأنه صح ثبت. وثبت في التسليم كذلك صور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وهذا أكثر فعله. وثبت أنه أحيانا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أربع صور ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سورة التسليم وكلها ثابتة. والأول فعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما أكثر منه نكثر وما أقل منه نقل، وما فعله نادرا نفعله نادرا، وما اقتصر به على نافلة وما به على نافلة، وما كان بفريضة جعلناه بفريضة، نفعل بمثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا النوع من الخلاف خلاف دل عليه الدليل وليس به شيء. نوع ذلك من الخلاف خلاف الأفهام، حديث واحد أو آية واحدة فهمها بعض أهل العلم على أكثر من فهم، هذا يفهم الفهم وهذا يفهم الفهم آخر، الصواب واحد. فهنا نأخذ بما دل عليه الدليل في ترجيح أحد الفهمين، في تشبيه أحد الفهمين. أهل العلم من هؤلاء بين الأجر وبين الأجرين، بين الأجر وبين الأجرين. مثل قول الله جل وعلا في القرآن، وقوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اختلف أهل العلم هذا القرآن، منهم من قال القرآن هو الحيض ومنهم من قال القرء هو الطهر، ولكن دل الدليل على ان القرء هو الحياة في حديث كثيرة، منها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة ايام امرأتي يعني ايام حيضتي، ونحوها من الادلة التي دلت على هذا المعنى. وهنا ترجح احد الفهمين على الاخر فيكون احدهما راجح والاخر مرجوح. فاذا ليس كل ما يخص به اهل العلم فللناس به تعب، لا، بل الواجب على المسلم اذا تبين له ظهور ورجحان احد القولين على الاخر بما دل عليه الدليل فواجب عليه ان ياخذ بما دل عليه الدليل. قد يكون ذاك العالم معذور لانه لم يتبين له، اما لعدم وصول الدليل واما لعدم فهمه للدليل، لكن انت بعد بلوغ الحديث اليك والحجه لست بمعذور، بعد بلوغ الحجه والدليل عليه لست بمعذور. وهذا كذلك في الكلام، في الكلام على الاشخاص، الكلام على الدعوات والمناهج والجماعات، فانه ينبغي ان يعتبر بهذا الاعتبار. فمن اتى بالحجه والبرهان في بيان ضلال شخص من الاشخاص او جماعه من الجماعات او منهج من المناهج فانه وجب احد امرين، اما ان تستسلم لما تدرج في الحجه والبرهان، واما ان يكون عندك جواب لهذه الحجج والبراهين التي اتي بها. والقاعدة عند أهل العلم أن من علم حجة على من لم يعلم. فمثلا قال قائل أنا أسمع عن بعض أهل العلم يبني على جماعة التبليغ أو جماعة إخوان المسلمين، وأسمع آخرين من أهل العلم عن آخرين من أهل العلم يحذرون من هذه الجماعات، فإذا الأمر واسع جدا. لا، ليس الأمر واسع جدا، أنت الآن بلغك أن هؤلاء حذروا، ماذا قالوا؟ هل ذكروا حجج؟ هل ذكروا براهين؟ فإذا ذكروا حجج وبراهين فأنت إما أن تقتنع بها وإما أن تأتي بجواب لها، وإما أن تأتي بجواب لها. وأما أنك تقول فلان من الناس أثنى عليهم، طيب هذا فلان من الناس هل أجاب عن هذه الأخطاء التي ذكرها أهل العلم؟ فإن لم يجيب عن هذه الأخطاء فإنك لا يجوز لك أن تتابعه على ذلك. وقد يكون هذا الرجل الذي لم يحذر أو أثنى عليهم قد يكون لم يبلغه أخطاء هذه الجماعة، والإنسان قد يتبين له الحق ويرجع إليه. فهذا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى الإمام كان يوما من الايام يبني على جماعه التبليغ، ثم صار بعد ذلك يحذر من جماعه التبليغ. كان يوما من الايام يبني على سلمان وصفا، صار بعد ذلك يحذر من سلمان ومن صفا. وهذا كذلك الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، كان يوما من الايام يبني على سلمان وصفا، وصار بعد ذلك يحذر منهم، يحذر منهما ومن هو على شاكلتهما. فإذا العالم قد لا يتبين له الأمر في أول وهلة ثم يتبين له بعد ذلك، بل ذكر أهل الحديث مثل ذلك على أئمة الجرح والتعديل. هذا ابن معين له السبق في هذا الباب، يوثق الرجل ويضعفه، يكون له توثيق وتضعيف في الرجل الواحد، وذلك لأنه ربما لم يتبين له أمره في أول الأمر ثم تبين له أمره بعد ذلك. أنت أضع هذا الاحتمال أن هذا الرجل لم يتبين له ثم بعد ذلك تبين له، راجع إلى ما كان قد سبقه إليه أو غيره من أهل العلم، ثم ضع أمرا آخر نصب عينيه، وهو أن من وثق توثيقا مجملا ليس كمن جرح تجريحا مفسرا. فإن من قواعد أهل الجرح والتعديل أن الجرح المفسر مقدم على التوثيق المجمل، الإباحة المبكرة تقدم على التوجيه المجمل. حديث بعض الناس وهذا قد ذكر مثله كثير في كتب أهل العلم وكتب أهل الدين في التعليل. ربما بعض أهل العلم يقول فلان شقاق، فيأتي آخر فيقال فلان ويقول فلان ضعيف. فهل تقول شخص يقول من ضعف أو يقول من وثق؟ وذكر العلماء هنا أن التجريح المبكر مقدم على التوثيق المبهم المجمل. ومثل هذا في قضية ابن حسن المصري، ذكر العلماء أخطاء ابن حسن وفصلوها وبينوها ودرسوا منهج هذا الرجل وكتبه وأجرته وتابع قضيته من أولها إلى آخرها. ومنهم هناك كانوا يدافعون عنه في أول الأمر، بعضهم من مشايخ اليمن وبعضهم من مشايخ المدينة وبعضهم من غيرهم، كانوا يدافعون عنه في أول الأمر. ثم بعد ذلك بعد دراسة أمره وكتبه وأجرته صاروا يحدثون منه. ويأتي إنسان آخر ما عرف بدراسة هذا الرجل، لن يسمع له أشرطة ولم يقرأ له كتب ولم يتتبع كلام المنتقدين له، يأتي يقول فلان من أهل السنة هذا الشيخ عبد المحسن العباس، سئل عن أبي الحسن فقال هو من أهل السنة. كلمة مجملة، هل تكفي مع هذا الشرح المفسر من هؤلاء من أهل العلم؟ ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة بل ولا عشرة، أكثر من عشرة من أهل العلم. إذا كان أهل العلم يجعلون تجريح الواحد المفسر مقدم على تركيب الواحد المجمل المبهم، فما بالكم بتجريح أكثر من عشرة؟ ما بالكم باعتراف الموثق أنه لم يقرأ شيئا جديدا ولم يدرس دراسة خاصة ولم يطلع على شيء من هذه القضايا الجديدة، فكيف يقدم قوله على قول هؤلاء جميعا؟ وفي هؤلاء المجلسين من كان يدافع عن هذا الرجل وقرر بعد ذلك يحذر منه. فهنا نعلم أن مثل هذا الخلاف لا ينبغي أن يجعل من الخلاف الذي يسعه الخلاف، بل هو من الخلاف الذي لا يسعه الخلاف. فشعر الشيخ عبد العباس كأنه مشهور، ونحن نعرف أن منهجه يقضي بالحكم على هذا الرجل بالضلال كما قضى على أمثاله كثير، لكنه لعدم سعته وقته لم يستطع دراسة حال هذا الرجل على وجه الصوف، فاكتفى بما عنده من علم سابق. لكن السؤال الذي يجب أن يكون له جوابا، هل أجاب الشيخ عبد المحسن العباس عن الأخطاء التي ذكرها أهل العلم في أبي الحسن؟ هل أجاب عنها وقال قولهم كذا جوابه كذا، قولهم كذا جوابه كذا؟ هل أجاب عن هذا؟ لم يجب عن هذا. هنا نقول أن التجريح المفسر مقدم على التوثيق المبهم والمجمل. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن أهل العلم قد ذكروا في كتبهم أنه إذا اختلف مجرح مفسر بتجريح مفسر وتوثيق مفسر أنه يقدم قول بلدي البلد على قول غير بلدي البلد، وهذه قواعد من القواعد التي أشار إليها ابن حسن في كتاباته في الجرح والتعديل، فإن أهل العلم قد ذكروا هذه القاعدة أن بلدي البلد مقدم على غير بلدي البلد لو اتفقا جميعا المجرح والمفسر والموثق لتفسير الجرح والتوثيق. فمثلا فقال فلان ضعيف وسلم عليه كذا وكذا وكذا وكذا، وقال الآخر بل فلان ثقة ومن قال فيه كذا وكذا وكذا فليس بصواب، هذا جوابه كذا وهذا جوابه كذا. فيجلس الناس في هذا الأمر، يأخذ يقول هذا قول هذا، ذكر أهل العلم في هذا قاعدة. في مثل هذه الحال نقدم قول من؟ قول بلدي البلد أي صاحب بلده. لماذا؟ لأن صاحب البلد في الغالب أعرف لهذا الرجل وأكثر إحاطة واطلاع. ويذكر أن رجلا من أهل الأهواء جاء إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أراد أن يقابله، وقد بلغ الإمام أحمد أن محمد الذهلي قد تكلم في هذا الرجل، فجاء مستأذن عليه، فقال له الإمام أحمد ارجع. جاء إلى ابنه وطلب أن يقرب الإمام أحمد، فاستأذن أباه، فقال أبوه أي الإمام أحمد لابنه قل له ارجع. رجع إليه فقال أخبره أني تبت مما كان مني، أني تبت مما كان مني ورجعت عن جميع أقوالي. قال له الإمام أحمد أخبر بذلك محمد الزهري، يعني لتكن توبتك هنا عند أصحابك وهم أعرف بك وأخبر بك. فإذا كان الشيخ عبد المحسن العباس يقول أبو الحسن كاف وجميع مشايخ اليمن وفيهم من كان يدافع عن أبي الحسن يقول أبو الحسن ما كاف، وإنما يراور ويجادل ويلف محسوب ويكذب ويتحايل، فمن نقبل قوله؟ نقبل الذي لا يعرف أبو الحسن ولم يخالطه ولم يسمع على قضيته ولم يدرسها دراسة لا من قريب ولا من بعيد، أم نقبل قول من درسها دراسة وعاشها عيش وخالطها من أولها إلى آخرها وكان من المدافعين عنها؟ أنتم تعلمون أن الشيخ عبد العليم الزرعي كان من المجادلين عن أبي الحسن، بل رد على الشيخ ربيع في بعض المواضع ورد على بعض المشايخ، وهكذا الشيخ محمد بن عبد الله الإمام، وهكذا كذلك الشيخ عبد الله بن عثمان الزماني، وهكذا كذلك آخرون. واليوم جميعا كلمتهم واحدة أن أبا الحسن ضال مضل وأضر على هذه الدعوة، دعوة أهل السنة من الإخوان المسلمين ومن السروريين وأصحاب الجمعيات ومن جماعة التبليغ وغيرهم لما عندهم من مكر وضلال، وهذا نحن نرى الآن حقيقة وبرهان أقرب في أهل العلم. فمن كان أعداء الأمن اليوم يلتقون مع أبي الحسن في فندق واحد. فننتبه بهذا التنبيه أنه ليس كل خلاف ينبغي أن يهمش ويقال قد اختلف أهل العلم، ونحن منتظرون كلام عبد المحسن العباس. ليس هذا ينجيك عند الله ولا يبرئ ذمتك، لأن الحجة من حقيقة قد قامت عليك وأنت مأمور أن تأتي بجواب عما ذكره أهل العلم في هذا المقام. ونكتفي بهذا التنبيه إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.